جوانا الضمان، انت جوا القلب ساكن، مالي قلبي بالامان مهما تتغير اماكن، انت جوانا الضمان. انا انساني الدموع افتكر انك معايا، وافتكر ساعه رجوعي للمكان اللي في سمايا، وانت جوا القلب ساكن مالي قلبي بالامان مهما تتغير اماكن، انت جوانا الضمان. انت ويا الشعب ساكن تحيي روح التعبانين، انت عالي يا رب لكن تستمع منا الانين، انت ويا الشعب ساكن تحيي روح التعبانين، انت عالي يا رب لكن تستمع منا الانين، وانت جوا القلب ساكن مالي قلبي بالامان مهما تتغير اماكن، انت جوانا الضمان. ياللي اعطتنا الكرامه بعد ما كنا عبيد، بعد ما كنا يتامى صرت لينا اب مجيد. ياللي اعطتنا الكرامه بعد ما كنا عبيد، بعد ما كنا يتامى صرت لينا اب مجيد، وانت جوا القلب ساكن مالي قلبي بالامان مهما تتغير اماكن، انت جوانا الضمان. مش هياكل من حجارة عرش قلبي انت اللي مليه، انت جواه المنارة يا يسوع اتمجد فيه. مش هياكل من حجارة عرش قلبي انت اللي مليه، انت جواه المنارة يا يسوع اتمجد فيه، ده انت جوا القلب ساكن مالي قلبي بالامان مهما تتغير اماكن، انت جوانا الضمان.